بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. محاضرة اليوم كما هو مثبت في عنوانها مع تغيير قليل المنجز المعجمي الألفبائي لابن فارس دراسة في تحقيق التحقيق. خلونا نأخذ 5 دقائق فقط في المفهوم أو في تحرير الكلمات الأساسية. المصمم للدورة اختار معجمين من معجمات ابن فارس اللغوي، وكل كلمة من هذه الكلمات تمثل قيدا بوصفنا متعاقدين. القيد الأول إن ابن فارس له معجمات لغوية ومعجمات مختصة، كتب التاريخ وما وصل إلينا من نصوص تقول إن ابن فارس صنع كتابا شرح مصطلحات الفقه لدى بصح سبته عشان كده. لدى الشافعي، ابن فارس شافعي المذهب، عمل كتاب في تحقيق شرح تحرير مفاهيم المصطلح الفقهي الشافعي ونشر السبع الاولى. لان احنا بنتكلم عن عنوان الدوره تحقيق نصوص فقه اللغه والمعجمات، والمحاضره التدريبيه دي في المقاييس والمجمل، وهما معجمان لغويان لا معجمان مختصان. استبعد مما يعني مساعدة المستدعى لتحقيق التحقيق في النص المعجمي المختص ربما تختلف القواعد. المعجم اللغوي غير المعجم المختص. 2 ابن فارس صنع جهدين من المعجمات. صنع ما يسمى بالمعجمات أحادية الموضوع التي تسمى في تاريخ المعجمات العربية باسم الرسائل اللغوية الصغيرة، فعنده معجم في المذاكرة المؤنث، وعنده معجم في الثلاثة اللحين والحميل واللحين الحاء واللام والميم. فاهم معجم في ايه؟ لو قلبنا من كل كلمة من دول 3 كلمات واشرح كل كلمة، منشور، كل اللي هقوله عليه منشور. وعنده نوع تاني، معجمات موضوعية، يعني غير مرتبة على الألفاظ، وإنما مرتبة على الموضوعات، مثل متخيل الألفاظ اللي نشره المرحوم الأستاذ هلال ناجي سنة 1970 في مكتب تنسيق التعريب بالرباط. وعنده في الآخر معجمات لغوية رتبت مداخلها او جذورها او الفاظها على الترتيب الالفبائي التسلسلي. مش مهم دلوقتي التسلسلي، لكن خلونا الترتيب الالفبائي المجمل والمقاييس. ده فيما يتعلق ليه انا صغت المنجز المعجمي الالفبائي ابن فارس، لان لو المنجز المعجمي الموضوعي ربما قواعد التحقيق تبقى غير، لو المنجز المعجمي المختص ربما تبقى غير، لو المنجز المعجمي المتعلق بالرسائل اللغويه الصغيره ربما تبقى غير. كل نقطه اريد ان الفت نظر حضراتكم اليها ان النوع حاكم. نوع ايه؟ نوع النص حاكم، ثم النسق التاليفي حاكم. تقول لي ما هو نوع واحد، احنا امام نوع واحد من النصوص هي المعجمات. الله، بس جوه المعجمات في انساق تاليفيه. لسه قايلين المعجم احادي الموضوع هو الرسائل، غير المعجم موضوعي الترتيب متخيل، غير المعجم الفبائي الترتيب زي المجمل والمقاييس. ودي مساله طبيعيه جدا، عند اختلاف النسق ربما تختلف القواعد المستدعاه للتحقيق، وعلى ضوءه تختلف القواعد المستدعاه لنقل التحقيق. النقطه الثانيه، عنوان المحاضرة أو الغرض من المحاضرة النظر في تحقيق التحقيق. الحقيقة انه هذا مصطلح اخلاقي بالدرجه الاولى، لانه الشائع في دراسات نقد نشر النصوص هو نقد التحقيق. واحد بيفتح زاويه مهمه جدا كانت سببا في مشكلات كبيره بين الاساتذه في الجيلين السابقين من بدء نشاط التحقيق في المجال العربي والمصري. الناس كانت بتزعل من بعض، دكتور سين ينشر مشروطا نقديا للكتاب الفلاني، فياتي استاذ اعلى منه قدما في الباب فينقل التحقيق، فتظهر بينهم الاحن والاحقاد والاضرار، لانه في النهايه نقد. ربما نفتح الباب لتحقيق التحقيق الى استبعاد كلمه نقد التحقيق، فتخفف قليلا من البشر، فتخفف من ما يمكن ان يكون محل للنزاع. يبقى المقصود بتحقيق التحقيق ايه؟ نقد تحقيق النصوص. حقيقة انه انا يعني فكرت كثيرا في محاضرة اليوم، وظهر لي ان اقسم مع حضراتكم على ما يلي: مدخل ثم تحقيق الاسس او نقد عمل المحققين موزعا على الاسس، ثم نقد عمل المحققين موزعا على المكملات. يا سيدنا المؤمنين يا سيدنا المدخل بيقول ايه؟ هي الدورة لما جت تعمل تحقيق للتحقيق عملت ايه؟ أسندت العين ومختصراته محاضرة، مش كده؟ صديقنا العزيز الدكتور عبد الكريم اللي هيجي بعدين، وده متفهم. يعني دورة في خصوصية تحقيق المعجمات لا تتلبث طويلا أمام العين يبقى في خلل، فده متفهم لريادته ومنزلته. ما تقفز من العين 175 جرام إلى ابن فارس وبينهما 200 عام وزياده 395 هجريه، يبقى لابد ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، انه هذه المحاضره ساعه السبع في المجمل والمقاييس قالت بالصريح ان ابن فارس له منزله بالغه القيمه في المعجميه العربي. وحتى لا يكون الكلام انشائيا او مرسلا، نستطيع ان نقف امام محللين اساسيين لقياس منزله ابن فارس المعجميه في التراث المعجمي العربي. اولها كثافه الانتاج. ايه جدا؟ لا، كثافه الانتاج لما نلاقي مثلا عندك الاتباع والمزاوجه معجم، ابيات الاستشهاد معجم، تميم تمام وفصيح الكلام معجم، كتاب الفرق وانا هكتب المنشور، كتاب الفرق منشور، كتاب الثلاثه في اللغه، متخيل الالفاظ، مجمل اللغه، مذكر المؤنث، مقاله في اعضاء الانسان خلق الانسان، مقاييس اللغه، تسع اعمال معجمه. اثنين الف باي المجمل والمقاييس محل المحاضره. واحد موضوع المتخيل، وسته معاجم محاذيه الموضوع. اللي في خلق الانسان وفي المذكر والمؤنث والابداع والمزوجه. حتى لو كانت كثافه تكراريه، لكن في كثافه مبدئيه. انا طبعا معترض على الكلام ده. احنا عندنا احنا بنقيس منازل الاشياء بايه؟ عندنا منظورين، منظور كامل ومنظور كيفي. صح كده؟ المكتب ده من المنظور الكيفي كان كبير جدا. ما تجيش تقول لي ان المكتب بتاع محمد اسماعيل يؤدي نفس الوظائف، انا لسه ما جيش للكيف. انا المبيع ده خشب فقط، لابد انه ساحصل ثمنا من ورائي اعلى من المكتب، الا اذا حدث انه الكلام ده كله حديد ومكتب محمد ده. طبعا ليس مليون مره، بس احنا بنتكلم منظور الكم، منظور الكم واحد عامل تسع معجمات، لابد تكون منزله. تعالى بقى الكلام اللي كله رضا ومش انه من الناحيه الكيفيه تاريخ المسلمين بيقول ان عالما واحدا من طائفه اصحاب الاوليات تزن كل منجز الجيل. بمعنى ايه؟ يعني لو ان واحد زي الشافعي لم يفعل الا الرساله كفايه. ليه؟ انه من الاوليات. حد بينشئ علم من العدم هو بيجرده من الصدور. فجاه كان مستخبي جوه الارحام وحد يقول لي مولود اهو ابنك اهو علم اصول الفقه. لو سكت على كده ومات كان الف خير. تعال بقى لابن فارس، دعك من رسائله اللغويه الصغيره السته. مسبوق كتير، عمل مذكر مؤنث قبليه، فراء عمل قبليه، تستري عمل قبليه، كل دول قبليه. ابن جني عمل قبليه حتى ولو كان معاصر. ده الفرق، كتير عمل قبليه، اصمعي عمل. طب الفرق الاصمعي، امسك انت المتخيل الالفاظ الالفاظ اللي هي الموضوعيه، اتعمل قبليه كتير من ايام الغريب المصنف لابي عبيد القاسم بن سلام 22 جنيه. امال ايه الجديد؟ حتى الترتيب الف باء قبليه الجيم لابي عمرو الشيباني. لكن لما تقف عند المقاييس وترى اجماع الامه القدماء ومعاصرين على انه لا يوجد في تاريخ المعجم العالمي العربي وغير العربي معجم بنى نفسه على فكره الدلالات الاصول والمعاني المحوريه غير ابن فارس. الاشتقاق كبير. نعم. الاشتقاق الكبير مش الاشتقاق بس. لكن قبل واحد. طبعا. كل الصفيين وابن جني تنظيرا في الاشتقاق الكبير. ما قلت لك مفيش. في المعجم مفيش. الاشتقاق في منجزات تصنيفيه قبل ابن فارس. اه طبعا من السواد. كتاب الاشتقاق ومنشور. بس دي مش قضيتنا. القضيه في ايه؟ هات لي معجم بنى كتابه على الفكره النظريه دي وطبقها. الافكار النظريه كتير. لكن فكره اللي يقول الباء والجيم والراء اصل دال على القوه. يقول لك البرج يمتنع الناس فيه بقوته. برج. والبرج هو سواد سواد العين وبياض بياض العين. وهذا لا يكون الا في الاعين القويه الشديده النظر. ثم يتوسع ويقول الأبجر اللي بطنه كبيرة قوة متانة جسم. ده على الأقل في الثقافة العربية القديمة. يعني المدكوك ده حاجة كده وكان يبتدى عارف من الأقل بأنه أبجر البطن. ها؟ ورجل شوف عملية إيه؟ حتى مع اختلاف الاشتقاقات الكبيرة ورجل شهر الله المعظم يبقى قوة معنوية وقوة مادية. ما حدش عمل قبل ابن جني. أه طبعًا الإشارة موجودة. على خفيف لكن حد يعمل معجم كامل. احنا الالف باء الباء التاء الثاء الياء كل المداخل اللي فيه كل التقليبات اللي فيه كل الجذور اللي فيه يبدا ابن فارس فيقول الظاء والفاء والراء اصل ضال على الشده ويجيب ظفر ويجيب ظافر ويجيب مظفر ويجيب ظفر فيتكلم عن النصر المادي والمعنوي. مفيش حد قبل الفارس ولا بعد ابن فارس عمل على الاطلاق. حتى كل المعاصرين الذين اشتغلوا على الفكره كان عينهم على مين؟ على ابن فارس. انت قلت لي قبل كده تحقيق الفاظ اللغه كان على ابن فارس. الدكتور محمد حسن جبل ابو عبد الكريم اللي هيجيلكم بعد شويه رحمه الله عليه الدكتور محمد عمل معجم اشتقاقي ايضا اعتماده على المقاييس. لكن حد ده صاحب اوليات فلما يجي يقول انه التنبؤ لابن فارس بصوره خاصه معناه لا معناه كبير كثافه منجز معجمي وريادة جزء كبير من منجزه المعجم. أنا مضطر في هذه الحالة بعد المدخل اليسير ده إن مظلة المحاضرة تبقى كما يلي. تحقيق النظر في معالجات المحققين المعاصرين للمجمل أسس ومكملات. بعدين تحقيق النظر في معالجات المعاصرين لمين؟ للمقاييس. أسس ومكملات. هادفا إلى أمرين. أمر الأول تحقيق غرض المقرر. القول في تحقيق التحقيق المتعلق بمجمل المقاييس. ده العقد اللي بينه وبينه. والتاني احفظكم العمليات لما تيجي تنقد عمل تحقيق تمشي ازاي؟ بدل اللخبطه اللي انتوا فيها دي. انا عندي اربع اسس. وعندي مكملين. تعالوا نشوف المحققين عملوا ايه. عندي اساس اسمه اختيار النص. هو الاختيار المجمل ده كان واعي وهو بيختار المجمل؟ مش عندكم مبدا اول في قواعد التحقيق اسمها اختيار النص اللغوي وخطوا قواعد نظريه؟ طب تعالوا نشوف القواعد دي. الناس كانوا متنبهين، متنبهين للفراده، متنبهين للمنزله، متنبهين متنبهين مش متنبهين. القواعد اللي قال لكم عليها بشكل نظري، واحد اختيار، اثنين سياسات جمع النسخ. هل التقاليد العربيه المعاصره في تحقيق النصوص فهمت المبدا الثاني من مبادئ التحقيق في الاسس اللي هي الجمع، وبالتالي ترتيب المنازل، جمع وترتيب منازل النسخ، ثم المعالجه، وتحت المعالجه مجموعه من الاشياء. وقبل المعالجه النسخ والمقابله. يبقى كام عمليه من عمليات الاسس؟ اربع عمليات: اختيار، جمع وترتيب منازل، نسخ ومقابله، معالجه او خدمه النص. لما نخلصهم نيجي للمكملات. المجمل 12 اربع مرات، 12 اربع نشرات نقليه. اول نشرتين نقليتين غير تامتين ولا كاملتين. الاولى سنه 1914 على ايد الشيخ الشنقيطي، والثانيه 1947 والاثنين في مطار السعاده، الثانيه 47 على ايد محمد محي الدين عبد الحميد، وهاتان النشرتان اكتفتا بالجزء الاول فقط. مما معناه ان كل خطاب المكملات على الاقل البعديه مش موجود. يعني لا اتصور ماذا فعل الشنقيطي في الملاحق والكشفات، ما عنديش اصلا ما كملش. ماذا فعل محمد محي الدين عبد الحميد في الملاحق والكشفات؟ انا ما اعرفش، ما هو ما كملش. يبقى الاثنين دول مع الاثنين القادمين هنقف فيهم عند ثم نشر زهير عبد المحسن سلطان مؤسسه الرساله 82، ثم نشر حسن حمودي 1985 بالكويت معهد المخطوطات. دي اربع اجزاء في المجلدين اللي بتاعت زهير، والاخرى خمس مجلدات، اربعه للنص والاخير الخامس للكشفات، هي طبعه المعهد ايام ما كان في مقاطعه للدول العربيه لمصر، ونشر في الكويت لما انتقل معهد المخطوطات هناك ايام ازمه. نعم. جزء منها. بتكلم على كتاب كامل. مش هدفنا نأرخ الاختيار. نسخة شنقيطي لم تصل إلى المعاصرة. أنا عندي نسخة محي الدين، عندي نسخة زهير، عندي نسخة هادي. لكن الواضح من التاريخ 1914 إنه في تنبؤ. عارفين العرب المعاصرين عرفوا التحقيق في أول القرن العشرين. يعني أول كتاب يظهر لنا مستعمل في مصطلح تحقيق النصوص كان 1902 1903 أحمد زكي باشا، عثمان بن الكلبي والتاج وإخلاق الملوك والقنص. أول معرفة حقيقية صلبة للإنجاز اللي اسمه تحقيق النصوص. فأنت بتتكلم إنه أول عقد في معرفة العرب المعاصرين في نقلهم من أقاليم تحقيق النصوص ونشر النقد من معرفتهم بمقارنة المستشرقين وأعمال المستشرقين السابقة، بتتكلم عن وعي مبكر جدا. فالناس واخده بالها، الشنقيطي واخد باله، حتى محمد محي الدين عبد الحميد واخد باله، زهير سلطان واخد باله، هادي حمودي هادي واخد باله انه لا، المجمل نص مهم. هم بنوا وعيهم بهذا لعده اعتبارات. انه نص الفبائي متقدم، ما كانش لسه الترتيب الفبائي اكتمل، يعني الجيم بدا الترتيب الفبائي، وهننتظر فترة طويلة جدا عمرها قرنين من الزمان لحد ما يجي أبو عبيد الهروي، أبو عبيد أحمد الهروي سنة 401 لحد ما يعمل الغالبين مؤلفا مرتبا على الحروف الهجائية الداخلية: ألف باء ألف باء تاء ألف باء تاء تاء. فأنت بتتكلم عن وعي بإنه ابن فارس لغوي معجمي من طراز فريد، نسخ الكتاب كتيرة كما أقر زهير كما أقر هادي حمودي. المهم انه مش عايزين نطور كتير في معيار الاختيار النص هو اللي هقوله بعد كده في المقاييس ويكون هنضيف اليهم في الاولويات. حصلت بقى مشكله كمان مسكين شقيق لم يقل عن اي شيء حقق الجزء الاول من الكتاب المجمل غير ان اشاره عابره وردت في هامش كتاب يوسف اليان سركيس 199 من الجزء الاول. ماشي هزنوها من الوقت خليك حلو. معجب المطبوعات العربيه والمعربه جاب هو يجيب الكتب اللي المطبوعه لحد سنه 1919 الكتاب ده. فجاب سيره خبر فوق انه الجزء الاول صدر من المجمل لابن فارس الدروي وعمله الشيخ الشنقيطي والاخر هامش وقال يبدو انه الشيخ الشنقيطي اعتمد في هذا الجزء من نشراته على المجمل على نسخه بغداديه من الكتب المصريه وقرشناها في القرن السابع 667 68 لم تكن متذكره. ما عندناش غير نسخه. هي نسخه واحده. ثم جاء محمد محي الدين فعمل حاجه ليها جانب ايجابي وجانب سلبي. الجانب السلبي انه نشر اعاد نشر الجزء اللي عمله الشنقيطي مع اجراء عدد من التصحيحات والتدقيقات وسماه تحقيق. فعمل بدعه ده وجهها السلبي انه اعاد تحقيق نص على غير النسخ الخطيه. ضعيف ما ينفعش مش حقيقي. لكنه لفت نظرنا لحاجه مهمه بدل ما تبقى لفت نظرنا لحاجه مهمه انه علم التحقيق بعد هذه التجارب المستمره لاحظ انه في نصوص نشرت في اواخر القرن ال 19 وهو القرن ال 20 وعليها جهد تصحيح علمي مما يقترب من التحقيق وبدا العلماء دلوقتي عايزين يعيدوا تحقيق هذه النصوص غير انه لا نسخ خطيه لها. امام الحاجه الملحه دي بدا في استثناء صغير وهو جواز إعادة تحقيق النصوص على المطبوعات التي من نوع أوائل المطبوعات إذا تأكد لنا فقدان النسخ الخطية. وبقى من حقنا نجيب كتاب مطبوع طبع حجرية في فاس أو كتاب مطبوع طبع حجرية في القاهرة أو كتاب مطبوع طبع حجرية في مكة المكرمة أو في أي ما شئت من بلدان العالم مما ينطبق عليها وصف المكتبيين علماء المكتبات باسم أوائل المطبوعات وأعمل إيه؟ وحققها. فيجي حد يقول لي فين المخطوطات؟ اقول له هي دي المخطوطه. ولذلك اتسع مفهوم المخطوط في تقاليد تقاليد العرب المعاصرين ليضمن ليشمل امرين. المخطوط هو الكتاب الذي خط بالقلم اليدوي بالخط اليدوي اللي هو مانيسكريبت. واضافوا اليه المطبوعه التي من اوائل المطبوعات التي قام اليقين على فقدان اصولها الخطيه مخطوط. فبقى مفهوم مخطوط بروحين بجناحين. اللي مكتوبة خط الإيد والطبعه الاولى النادره القديمه من اوائل المطبوعات التي نشرت عن نسخ خطيه يقينا ثم فقدت نسخ اخرى. وللاسف كان الوعي القديم بالمخطوطات وكان عدد من المكتبات الكبرى بولاق و دائره المعارف العثمانيه كانت بتنشر الكتاب يعني تنسخ الكتاب عن اصول خطيه ثم تعدم هذه النسخ الخطيه. كثير من النسخ ضاعت بهذا الشكل. فمحمد محي الدين عبد الحميد خارج دائرة تحقيق التحقيق لأنه مفتقد إلى أصل مهم جدا وهو استصحاب النسخ الخطية. أمال إيه الفائدة اللي إحنا عرفناها اللي أنا قلت لكم عليها؟ إنه لفت النظر إن ممكن نحقق نصوص ضاع أصولها ما تقفش أمام الحكاية دي عقبة. لا ما تقفش. ليه؟ لأنه هذه المطبوعة الأولى مالها؟ كانت على الأصل، الأصل فين؟ ضاع. طيب خلاص أعتبر دي مخطوطة وأجري عليها عمليات. إذا هنقف عند جمع النسخ وترتيب منازلها عند النشرتين المخبيتين الكاملتين زهير وهادي. هنلاحظ نقول الحاجات الإيجابية الأول. هنلاقي واحد من الملاحظات اللي عندهم إن هم عرفوا حاجة اسمها مصادر عامة. نتيجة تنقل بقى تعامل محقق مع نشرة نقدية من باب جمع النسخ تروح واقف شغلك انت هتقول كتب كتاب الدكتور خالد اللي هو سين اللي حقق. فتروح راكبه كده وتروح رايح بروكلمان قايل ايه؟ وسزكين اذا كان من القرون الاربعه الاولى قايل ايه؟ وكشف الظنون قايل ايه؟ واذا بك تفاجئ بما يلي. انه على الرغم من انه زهير رجع لبروكلمان وانه هادي حمودي رجع لبروكلمان، بروكلمان ذكر لمجمل اللغه 9 19 نسخة. انا اكتشف بعد كده ان زي اشتغل على 4 نسخ وهذه اشتغل على 5 نسخ. هم 4 الخمسة فيها فيها فيها كلام. لكن خلينا نقول 5 نسخ. خلال مرعب. العدد ضخم 19 نسخة. ولم يفسر واحد منهم اين ذهبت هذه النسخ الباقية. يزداد الامر صعوبة وفداحة لما يلي. انك تروح لسزكين فتجد ان سزكين يذكر للمجمل 49 نسخة في مكتبات العالم وجايبها وبالأدقى من أول طبعة سيسلار في الدرار المتحف العراقي النسختين المتحف البريطاني النسختين. دعوكم من هذا يصعب والله إنه ممكن يتعذر على الإنسان إنه يحصل النسخ. هادي حمودي هيقول في مقدمته انه اعتمد على 5 نسخ خطيه، الخمسه منهم نشره محمد محي الدين عبد الحميد. هيعيدها 5 ثم سيقول لن اعتمد عليها كثيرا لرجاءتي وخروجي عن منهج التحقيق. ماشي، واربعه الحقيقه هم. اربعه حقيقه. انه اعتمد عليها الا قليل. اما تيجي تبص طبعا انا كنت لسه اجيب الثلاث طبعات معايا لكن حمله بقى يجي. محيدين واحد واثنين كبار زهير وخمسة هادي بقى كده كام؟ 8 و6 المقاييس ما عنديش انا حماد بيشد الكتب والمحاضرة ما تستوعبش ان احنا نقعد في الكتب ونشتغل الله يسامحهم اللي عاملين الجدول ده. نرجع هات مادة أبة مادة أبة في مجمل اللغة. أستاذ عايز اقول لك انه المحققين اللذين اتم الكتاب اعتمدوا على 4 نسخ و4 نسخ واضافوا هذه الخمسه اللي هي المجموعه بتاعه محي الدين كان ليها 5 نسخ على اساس ان هم يعني تيجي تقارن المجمل لزهير والمجمل لهادي والجزء الاول من المجمل لمحي الدين اللي هو بتاع الشنقيطي تجد في مادة أبا الاثنين جايبين النسخة جايبة أبا جايبة شاهد طوى كشحا وأبا للسماء فنسخة محي الدين عبد الحميد اللي هي الشنقيطي أيضا انتقل من البيت فقال طوى كشحا نقطتين سلا عنه ثم أبا وشرحه ثم تجد هذا النص لجملة طوى كشحا سلا عنه غير موجودة لا عند زهير ولا عند هادي حسن حمودي مما يعني انه النسخ التي امكن للشنقيطي ان يصل اليها زادت نصوصا لما ما حصلش استيعاب لجمع النسخ عند زهير وعند هادي حمودي حصلت حصل سقط من النص ده مرحله واحده بس لو تتبعنا هنلاقي مشكلات كبيرة جدا هتتضح لما نيجي عند المعلم. طب احضروك بسرعة. المبدأ الأساسي لا أنا ما زلت أزعم إنه المجمل يقينا يقين يملك المسوغات على إعادة التحقيق. على الأقل من جانب إيه؟ أصل جمع النسخ. استنى لما جم يرتبوا عملوا ايه؟ الاثنين تورطوا في امر ربما يكونوا معذورين فيه لانه اقول ايه هو الامر؟ ان هما الاثنين احترموا اقدميه النسخ. وده كلام ظاهره الحق من جانبين بس جانبين نظريين. ظاهره الحق من انه كل الادبيات التنظيريه من ايام عبد السلام هارون بتقول لما تيجي ترتب منازل النسخ بتقول الأقدمية. والإطار النظري الثاني اللي بيساعد على هذا القرار العلمي إنه أقدم يعني أقرب لعصر المؤلف يعني أقرب لنسخة المؤلف يعني الفواصل الزمنية مش كبيرة فنسب دخول التحريف والتصحيح مش كبيرة فالأقدم يبقى أقل. وده نظريا إيه؟ صح. لكن أنا بأخالف هذا الترتيب. وهيظهر من خطاب ترتيب منازل النسخ هنا إن كلامي على حق. أمال هو إيه المعيار؟ المعيار الأول التمام والصحة مش الأقدمين. هم اختاروا نسخ أقدم مع قيام الدليل عندهما على أن في نسخة هما أقروا أنها كانت من ميراث آل الجويني، وهم قالوا المشهورة بتوارث العلم، وهم قالوا ان نسخ عليها تعليقات علماء، وهم قالوا انه غير نسخه آل الجويني في نسخه اخرى عليها قراءه كامله لابن الخشاب، وابن الخشاب واحد من ائمه اللغويين في القرن السابع الهجري. السؤال، هل يستقيم ان اقدم النسخه الاقدم مع قيام الدليل على ان هناك نسخه قراها عالم متقن من اهل الاختصاص بالمجال واخرها عشان مش اقدم؟ لا، انا ضد ده تماما. وبالتالي خطاب معايير تراتب النسخ محتاج للنظر عندهم. اما نيجي نبص كده هنلاقي، هقول لكم الترتيب بتاعهم هم لزبير السلطان اعتمد نسخه المتحف العراقي اللي هي مكتوبه سنه 446 هجريه، قريبه جدا من عصر اللي فات تقريبا 50 سنه 51 سنه مش كده 395 51 سنه. وبعدين النسخة رقم 3 عنده، لا بلاش رقم 3، النسخة رقم 2 عنده اللي هي مش الأصل، نسخة تشتر بيتي في أيرلندا كتبت في القرن الخامس الهجري بعد اللي فاتت، والقبول ويرجح أنها بغدادية. يقول إيه؟ وهي نسخة كانت ناقصة أكملت من نسخة المتحف البريطاني اللي عليها خط آل الجويني. امشي معايا، النسخة الأخيرة قبل المطبوعة اللي هو النسخة رقم 4، نسخة المتحف البريطاني بخط لغوي معروف ابن الخشاب وعليها تعليقاته. دي ما تتأخرش عن نسخة 446 لأي حال من الأحوال. هتلاقي نفس الكلام مكرر عند هذه حمود. فالشاهد إن حضرتك بتيجي تتكلم عن نقد التعامل مع ترتيب منازل النسخ لازم تاخد بالك من حاجة. أنا عندي أربع معايير أساسية للاطمئنان إلى النسخ: الكمال والتمام، واحد الصحة، تدقيق، ضبط، القدم وعلاقتها رقم 4 بالنسبة الخطية لخط المؤلف. دول 4 طبعا اللي بخط المؤلف خلاص انت ضمنت كل حاجه. ضمنت ايه؟ كل حاجه. ضمنت التمام وضمنت الصحه وضمنت اول ما بنقد النسب الخطي مفيش واحده من دول تتقدم بشكل عفوي وتلقائي وعشوائي. مفيش حاجه ساقدم النسخه الف لقدمها، لا، قد تكون الاحدث اصح. ما ينفعش اقول اقدم النسخه الفلانيه لانها، ما ينفعش، لازم تسال نفسك القدم يؤازر الصحه قدم، طب الصحه والقدم مش معاه قدم الصحيحه، طب التامه قدم التامه، فيحصل فيه لعب في المعيار. المعيار الثالث من معايير القول في التحقيق، التحقيق لطبعه المجمل او لطبعتي المجمل المعالجه. تصحيح الصرف كبير ولا نادر؟ نعم. الصرف اللي هو البيت الشعري اللي هو اللي كان موجود في نص الشعر. جملتين. ده في ماده واحده. طيب هل هو صرف عربي؟ في الجزء المتعلق بمحي الدين عبد الحميد كتير. هو جزء واحد قد كده. وده ايه معتمد على نسخه خطيه واحده من اشاره يوسف اليان سركيس. امال لو جمعنا النسخ كلها؟ واحنا عندنا معيار، هو المعيار انه ما المسوغ ان تستبعد نسخه لم ترها ولم يتعذر الحصول عليها باذن الله قبلك. تحصل عليه. وانت قلت يعني هو لما قال زبير سلطان وقال هادي حمود ساعتمد على نسخه محيي الدين عبد الحميد قليلا، طب ما اعتمدتش عليها قليلا ليه في الجزء الساقط ده؟ وهو سياتي في المنهج لما نيجي نتكلم عن المكلمات مكمل ان الاثنين هيشتغلوا نص مخطأ. منهجهم في التحقيق سيكون النص المخطأ. وهينص كده سانظر في المخطوطات فاذا كان ثم نقص في نسخته اضيفه من النص الاخرى بقوسين لا اشيره بالهامش اليه نص كلامه. فانت شغال اصلا نص مختار، استبعدتها ليه؟ ولما استبعدتها لاي قرار من الصحه لما جه نقص وانت بتستبعد القليل بتاعك ده كان ينبغي يفرض عليك انك تستحمل اكمال النقص في المرات القليله اللي زعمت انك سوف ترجع اليه. يعني في مشكلات كبيره جدا في مساله جمع النسخ وعدم الاستيعاب. ثم لما جمعت النسخ عملت ترتيب لا يتفق عليه، قدمت الاقدم مع وجود نسخ سليمه قام الدليل على صحتها وضبط العلماء لها مرتين، مره بنسخه الخشاب ومره بالنسخه التي كان يتملكها كما نص المحققان على انه بيتملكها ال البويمو اهل علم كما قال اسر العلم المشهور، وعليها ادله على انهم ان هذه الاسره كانت تنظر فيها نظر علم نظر علماء. لما نيجي للنسخ والمقابله، نقد النسخ والمقابله، هنلاقي بشكل اجمالي الثلاثه نسخوا النص وفق قواعد النساخ المصريه. وانا شخصيا عندي شويه. نعم. محي الدين زهير هادي حمودي. انا ما شفتش شون كده. ولا سبيل الي. سنة 14. اقول ولا لا اشكال عندي انه اي محقق يختار اي منهج للنساخ. هنيجي في المكملات بس يقول لي عليها، لما نيجي نتكلم عن المكملات القبليه في الجزء المتعلق ببيان المنهج والاشتراط يقول لي بس. يقول لي انا والله انا اخد بالي. خلونا الان دلوقتي المدرسه المصريه لا تفرق بين الالف المقصوره والياء. فتكتب على وعلي زي بعض. صح؟ المصريين بيكتبوا كده علي ابن ابي طالب ويكتبوا جلس محمد على المكتب. ويتركون للقارئ صحة القراءة من خلال سرد الكلام وسياقه، فيقولون جلس على وعلي بن أبي. أنا ما عنديش مشكلة، بس تقول لي. فالواضح إن هم استعملوا فكرة النساخ أو قواعد الانتساخ على القواعد المصرية. اللي يهمني هنا ان هم جعلوا النسخ او مفهوم النسخ يتضمن ثلاث حاجات: قواعد رسم الحروف، وبتاخد بالكم انتوا اللي بتحققوا ان في فرق بين الالف المقصوره والياء، في فرق في مدارس كتابه الهمزه، يعني مسؤول انت هتكتب على واو يا ويل ولا على نبره واو؟ انت حر. بس بعدين في التحليل لما تيجي نتكلم عن المكملات هتقول، لكن ما ينفعش وانت بتنسخ تخلط انك هتعمل ارتباك. الاول واحد ايه؟ رسم الحروف. اثنين دخل عندهم الضبط، فظهر الضبط في التقاليد العربيه المصريه المعاصره في تحقيق النسخ، انه الضبط جزء من المساخ، جزء من الانتساك. لو ضبط الحركات الضمه والفتحه. ثم ظهر انه التلقين التعليمي جزء من الاستراتيجيات والسياسات بالمساك، انها جزء من المعنى، النقطة والفصلة والفصلة المنقوطة. ويبدو أيضا أنه تطبيقات المساخة عند محي الدين عبد الحميد، والعجيب عند زهير وعند هادي حمودي على المدرسة المصرية. يعني زهير وهادي حمودي من منطقة العراق لم يظهر عندهم الياء الشامية، لم تظهر عندهم الألف المقصورة الياء الشامية. مقابلة، واحد من الاثنين كان ابنا للتقاليد الاستشراقية فأفرط في إثبات فروق النسخ على غير عادة العرب وهذه، وزهير نفذ ما فاقتصد في إثبات فروق النسخ، استبعد الفروق المنهجية لما ينص عليها. يعني لو أن المخطوطة لها منهج دائم في عدم كتابة الهمزة خلاص ما بيحطش فروق في النسخ. صايم يكتبها صايم غير ما ينص، غير ما يقول في نسخه كذا صايم بياء. هذه لا، تتبع الفروق واثبت كل فروق، اعتبر كده اعراب النص قال كل فروق النسخ، كلمه كل حتى اخت. بس ده تقليد استشراقي، ما اقدرش اتهم، انا قلت افراط، بس ممكن يكون هو متبع للمدرسه الاستشراقيه. اما نيجي للمكملات هنعرف انه ما نصش، لكن في النهايه من له عذر ملتمس اعذره. عايز انتقل بسرعه للمعالجه، وانا اعترف المعالجه بحاجه واحده، اقول لكم على قد ايه في مشاكل في الشغل. في اشاعه بتقول ان المعجم لا تخرج نصوصه على المعاجم الاخرى، وانا مش هدخل في الجدل ده. انا وظيفتي في المعالجه حاجه، اداه ونص صح على مراد المؤلف، اللي هو ايه؟ نص مقروء يعني مضبوط، يعني مكتوب، يعني مؤدى، يعني محرر بطريقه تمكن المستعمل من استعماله. في حد عنده اعتراض على الرول ده؟ بس كل ما يؤدي الى اداء النص صحيحا، من اول الرسم، الضبط، الترتيب التعبيري، التحرير، مسؤوليه معالج النص، مسؤوليه المحقق. ومن ثم في الاخر خالص لما النص يخرج لي مصحف او به تصحيفات ويخرج لي فيه اخطاء تحريفيه، لا محتاج اعرف ايه اللي بيحصل ده، يبقى في مشكله في المعالجه. اول ناقص شفناه في المعالجه ان في سقط سببها عدم اشتفائي لاستيعاب الممكن في جمع النسخ. تيجي تبص على المعالجه بقى هتجد عدد من المشكلات في تحقيق الاستاذ محي الدين في مسميات تحقيق. منها مثلا اختيار قراءة ثم يزعم في الهامش قراءة أخرى جاءت بها النسخ بالتجهيل، مع أنه هو قايل في مقدمة التحقيق للجزء الأول أنه لم يعتمد على نسخ خطية. جبت النسخ دي منين؟ ولماذا بالتجهيل؟ لأنه معيار التوثيق إيه؟ أن تذكر النص الذي صححت منه، أو الذي رممت منه النص، أو الذي أكملت منه، أو الذي استدركت منه، أو الذي ضبطت منه. أنا عندي المعالجة في الهوامش أربع حاجات: تعليق صح، إثبات فروق معللة لحد التعليق الشرعي هو المعروف. تقول لي التحقيق دي فاهمش فيها أخد بالي ليه؟ فبتعلم. ولو قلت لي تحليل خلاص ده تعليم، قلت لي تصحيح ده تعليم، قلت لي ده تعليم، ده لازم تصحح تصحح في النسخ بالتعليم. يبقى واحد تعليق، تعليق اثنين إثبات فروق النسخ معللة، إثبات معلل، ثلاثة تخريب. مش احنا قلنا النهارده اللي فات في المحاضره اللي فاتت مكتبه النص كلها في المحاضره. قلنا تخريب وبعدين توثيق، اللي هو ايه؟ اللي انت علقته واللي انت عليته بالنسبه لفروق النسخ واللي انت خرجته، الكلام ده اطمئن اليك ازاي؟ اين الدليل؟ اما التوثيق فنيجي كل هوامش روح يديك لها مصدر واحد فيها، مش مصدر خالص. حدث خلاف بين زهير سلطان وهادي حمودي في حاجه، ان هم الاثنين خرجوا علقوا وثقوا، فحدث نوع تفاوت في التوثيق. نجي له الاول، الاثنين يعرفوا كلمه لما يضطروا يعرفوا ما وثقوهاش. لا ادري لماذا، يعني بيشرح كلمه اللي هي في المد، فيشرح تحت الشمشيره العاده يمشي منين؟ مفيش، لا مفيش حاجه اسمها كده. انا اقبل تعريفك ليه؟ اجتهد لو انه من فوائد المعجم، انا ماليش مشكله، هتقول مما فات المعاجم العربيه واجتهد في تعريفك. لكن الكلمه موجوده في المعاجم وانت تجيب التخريج معناها، ثم لا توثق التخريج او لا توثق الشرح، لا اخلال بمبدا المعلم اللي هو مبدا التوثيق. اثنين، اضطراب في التوثيق من المصدر الواحد. اضطراب في التوثيق من المصدر الواحد مثلا. زي تعال شوف سياسة التخريج والتوثيق من المعجمات. أنا لا أفهم ساعة تخرج شرح معنى من تهذيب اللغة للأزهري فتذكر المادة والجزء والصفحة، ممتاز. والمحقق نفسه ساعة يخرج من العين فيذكر الجزء والصفحة بس. المادة لا ليه؟ ما فيش داعي للمواصلات. لا المفروض ان في حاجة اسمها توحيد سياسات التوثيق. تعالى زهير يعمل ما يسمى عدم الاستقصاء في التخريج، مكتفيا بالمصادر الوحيدة في التخريج، يعني يأتي ليت شعر من الأعشى فيقول بوالي الأعشى صح. بس يجي هادي حمودي فاهم الحاجة أنا ما ليها هو الاستقصاء في التخريج، الاستقصاء الاستكثار من التخريج، فيقول إن البيت الأعشى فيه ديوانه، ولو هو من المجاميع يقول في المجاميع، ولو هو في كتب معينة يقول في كتب معينة، ولو هو في معجمات أخرى في معجمات أخرى، وأنا من الأنصار الاستكثار من التخريج لعدة اعتبارات، أولها الموثوقية. الاثنين بيتفقوا على تخريج الروايات المختلفة. تخريج الروايات للبيت الواحد أو للشهر الواحد. والحقيقة أنه في تخريج المعجمات أنا ضد هذا. ليه؟ لأن أنا مش ناقد مش أدبي، يكفيني أن أشير فقط وللبيت الروايات الأخرى. أنا اللي يهمني إيه؟ إنه رواية هذا الشاهد المعجمي بهذه الصورة التي وردت في متن المعجم للاستشهاد بها على كذا، الرواية دي موجودة في المراجع اللي تهمني. في خلافات ممكن تشير إليها، لكن ما تجركش اختلاف الروايات زي ما عمل هادي وزي ما عمل زهير سلطان. ايضا فعل شيئا اخر لا ارى له وجهاته. نكال يتممان الشواهد التي جاءت غير تامه في المد. في الهوى مش. ولا ارى مصورا بها، لانه درج العلماء على انه ثمه علوم مشغلتها موطن الشاهد. الرجل هو احنا فين؟ في في في برنامج ميثاق التحقيق يا اولاد، مش احنا قلنا ان التحقيق قائم على عمودين؟ تحقيق رغبه المؤلف على حد تعبير مشروع وقت او مراد المؤلف او استعاده الصوره التاريخيه، صح؟ المؤلف مصنف المعجم جاء بشطر بيت، هو ما كانش يقدر يجيب البيت كله حتى لو مش حافظه ما دام ما عشرش. لا احيانا بلغ في هذا العصر نفسه من سطوه حفظه للشواهد انه ما يذكرش الشاهد اصلا، يشير إليه. يعني الثعليب يقول باء سياقة باء لألفاظ وردت في القرآن الكريم، بس هو بده يعرف الكعبة السحب الصراط وما يجيبش الآيات. هنا ممكن أسوغ لك إنك تجيب الآية في الهاج، لكن الراجل هو بيجيب لك نص بيت شعر أو قطعة من شط أو قطعة من عجز مكتفيا بها، لأنه ممكن الشاهد والجملة مكتملة. حضرتك بتكمل الشاهد ليه؟ طيب ولما فعلت ذلك تسائل تقريبا، لا في غير المعجم، انا مش دعوه بتكلم عن المعجم. ده قد يعني قصدي ان هو يعني ده مطلوب جدا في تخريج الروايات يعني. غلط في المعجم. لا انت عايز ايه لشاهد المعجم؟ ما فائده ايراد المعجمين للشاهد؟ توثيق انه الكلمه دي بالمعنى ده جاءت في الشاهد اهو في العصر الاحتجاجي، صح؟ انا اشرح كلمه كشحا فجبت لك طبعا كشحا. حضرتك في الهامش جايب لي بقيه البيت ليه؟ اذا كانت الماده على طوى او على الكشف في المد، وانا جبت لك الجمله كامله. طب السؤال، انا موافق، خلونا جدل، موافق انك تتمم روايات الابيات في الهوامش لما ياتي البيت الشعري شاهدا معجميا، فلماذا لا تتمم الايات عندما يستشهد بقطعه من ايه بوصفها شاهدا معجميا؟ ما حصلش ولا مره. ما كملتهاش في اول التكمله. ما كملتش الحديث ليه؟ يعني لما اجيب حديث من طوال الاحاديث، وعندنا مصطلح اسمه طوال الاحاديث اللي عملها ابن المديني في كتاب كامل. الحقيقه الطماحي. طوال. انا وجايب قطعه قد كده من الحديث جمله. اروح انا في الهامش هذه جمله من حديث طويل واروح جايب خمس ست صفحات من الحديث. اذا ان شاء الله. ده عدم وعي في المعجم، في الاساس المعجم لطبيعه النص المعجمي. النص المعجمي عباره عن ايه؟ مدخل اللي هو المعرف والكلمه، تعريف استيفاء شروط الوصف المعجمي اللي هي الوظائف الضبط والهجاء، والشاهد المعجمي. الشاهد المعجمي ده والتاريخ المسلمين كده يا اولاد، يعني مهما تعلمه الناس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوص الى القصد من اقل طريق. مفيش فائض مجاني في لغه النبي صلى الله عليه وسلم، والامه اتعلمت كده، والصحابه اتعلموا كده. ستنا خديجه تروح لورقه بن نوفل تقول له ايه؟ اسمع من ابن اخيك. بس هي ما كانتش ممكن تقول له الحق يا اخويا والنبي، الراجل جه تعبان بالليل كان بيتحنث وما اعرفش حصل وتحكي له القصه، فيجي يقول له سيدنا ورقه ايه؟ قول يا محمد. فسيدنا محمد يعمل ايه؟ يعيد تاني. طب ما خلاص هيقول مره، هيقول له اسمع من ابن اخيك. لا ده روايه الحديث البخاري كده انا قصدي انا لا مش فاهم ان تنزل الله انه انا قالت ولا ولا تذكر المصادر يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده هي دخلت يا ورقة نعم قال تسمع من ابن أخي لا المصادر مش كده ده المصادر بتجيب الحديث على أنه ثم تسمت للكلام الأول في طريقة معينة للكلام عندهم مش فائد مجاني ما بيرغوش زينا ايه؟ لا لا معندوش صحيح معندوش تذكرة احنا ده جايين انت ده تلفة مع البلاغة خلاص لا أحيانا يكون التطويل أحيانا لكن سمت كلام الأول المهم نرجع للمعالجة تاني فمجموع أسس المعالجة مضطربة على الأقل بين المشرفين المقضيتين الكارئتين وتتبع بقى التفصيلات مدهش للغاية تعالى للمكملات هنقف عند المكملات القبلية والمكملات البعدية الاثنين دول بيتسموا مكملات حديثة من أول عبد السلام هارون ما أطلق هذه التسمية في كتابه أصول النشر النصوص للمكملات الحديثة ويقصد بها ما ليس متعلقا تعلقا مباشرا بمعالجه النص. طيب دكتور هل نفع مكملات عندي تعليق على الاسئله؟ طب خليني احكي انت بتسال ده عشان اكتبه قدامك. انا عندي مكملات استقر الامر على ثلاث كتب قبل النص في التحرير يعني تحرير النص كده في الاحكام. مفهوم تحقيق النص عندي مقدمه كاشفه وبعدين ترجمة مؤلف وبعدين دراسة النص وبعدين وصف كوليكولوجي النسخ المعتمدة وبعدين يجي النص محل التحقيق وبعدين يجي ملاحق إذا كان ثمة حاجة إلى ملاحق وبعدين يجي كشافات أو فهارس إذا كان ثمة حاجة إلى كشافات الأربع كتل الثلاث كتل دول مقدمات قبلية ونص ومكملات بعدية ده مفهوم التحقيق وفق التحرير النص ده فلما نيجي هنا هنلاقي الثلاث نسخ اللي وصلنا في مقدمه بها كلمه كشيفه عن النص او محي الدين زهير هادي حمود لكنها مضطربه ومتفاوته وكانهم لم يتلبسوا امام طبيعه بناء المقدمات الكتب المحققه لا المقدمات لها عناصر ثابته مش وقتها دلوقتي الثلاثه متفاوتين مختلفين تيجي عن ترجمة النص حدث شيء محي الدين هنخرجه بره دلوقتي زهير وهادي حمودي عملوا ترجمتي ترجمتين شبه وافيتين الا انه هادي حمودي عمل حاجه مما يأباها العرف والعلم الذي استقر فيما بعد عمل في مقدمه الترجمه مبحث وترجمه صغيره على صفحات قليله عن عصر المؤلف عصر المصنف وده خلاص دي كانت موضه وطنيه. هي جت منين؟ احنا عندنا في القرن ال 19 كان في سطوه للفيلولوجيا. في هيمنه للدراسات الفيلولوجيا او للدراسات التاريخيه المتعلقه بالنص. وظهر انه في ثلاثه مهمين جدا نقلوا نتائج الفيلولوجيا التاريخيه لدراسه النصوص النقديه هما على ترتيب جوستاف مين؟ ايه؟ لا راجل اربع خط جوستاف لانسون وسانت ديف وهيبوليت تيم دول ثلاثه فرنسيين على الانجليز قالوا ايه؟ قالوا النص منتج عصره فاحنا العرب ناقلين تقاليد المستشرقين في التحقيق والثلاثة دول وراهم أئمة كبار جدا من أوائل ما ترجمت أعمالهم يعني في كتاب لانسون ترجمه محمد منظور في كتابه النقد المنهج عند العرب في نص المستقل وكل الدارسين المصريين طه حسين والعقاد اشتغلوا عليه نظرية المرآة أو نظرية انعكاس العصر وبيئته على منتج القديم فالمحققين نص العصر ده آخر العصر القرن الرابع ليه وده كلام مش صحيح كلام مش صحيح على الإطلاق يعني الذي كان شيء لو انا احترم بقى فكره العصر الفكره اول اشتروها من ترجمه المؤلفين لو احترم ما قلت العصر لا انا كنت متوقع ان المجمل والمقيس بعد شويه ييجي الف بائي هجائي زي الجيم في الاقل يا صوتي في الدرجة الأعلى لأنه العصر ده شهد هجوم لتقليد الخليل، يا قافوي بالسلطة الأعلى لأنه العصر ده من أول تقفير البندريجي ثم ديوان الأدب للفارابي ثم الصحاح للجوهري، عصر سطوة معاجم القافية معاجم الباتير الآخر. الراجل لجيء صوتي ولا جاء ألف باقي زي الجيم تسلسلي دائري ولا جاء قافوي. طب السؤال، لماذا صنعت فصلا في مقدمة ترجمة المصنف ابن فارس للعصر؟ عايز تقول مش انت عايز تقول في الآخر ان العصر لهذه الخصائص كان له سطوة في إنتاج المعرفة المعجمية من قبل ابن فارس؟ اه طب ابن فارس كذب كلام واقعيا ما عندوش معجم صوتي وما عندوش معجم قافوي، ولما عمل هجاء عمل تسلسلي، ولما عمل المقاييس عمل منهج اول مره في تاريخ الدنيا حد يعمله واخر مره. فلا دي مقوله كاذبه، مقوله الحفلات مش عند المسلمين. بيبقى الراجل فاسد والست فاسده والبنت تطلع في منتهى العفه والجمال، ويبقى الراجل قديس شيخ والست قديسه شيخه، ويطلع الواد عايز ضرب الجزم القديم، الجزم غالي قديم عايز ضرب الحاجات اللي ما تكونش غاليه. صح؟ فما عندناش حتمية، ما عندناش تزر وازرة وزر، ما عندناش. فيسقط هذا مات، والحمد لله ان واحد بس من الثلاثة او من الاربعة هم اللي ايه؟ اللي عملوا. امشي بعد كده في دراسة النص. بصوا ولا اي حد يحقق معجم لا سبيل امامه لدراسة نص معجمي الا وفق ما يسمى بدراسة النص البحث. النقف قدام البنيه الكبرى للمعجم لحد المقدمه المتن وملاحق اسمها البنيه الكبرى، ويقف عند البنيه الصغرى للمعجم طريقه تعامل المصنف مع التعليق على الشكل اداء ضبط معلومات نحو صرفيه، ويقف امام معلومات التعليق على المعنى تعريف اشتقاق مستوى استعمال بس لا اخبار عنه. تاني المعجم له منهج خاص في دراسته اللي هو ايه؟ دراسة منهج المعجم تحليل البنية الكبرى، اي معجم دي بنية كبرى اللي هي ايه؟ مقدمة المعجم لازم يكون فيها 10 حاجات تدرسه من نقص تنقض، متن المعجم ترتيب خارجي وترتيب داخلي الابواب وكل باب الكلمات جواه ازاي؟ الاثنين دول الف باقي والاثنين دول دائري تسلسلي مش وقته دلوقتي، كان لازم يقولوا كده. وبعدين ليهم ملاحق مالهمش ملاحق خلاص. وروح جاي يعمل حاجه فصل ثاني دراسه المجمل من منظور البنيه الصغرى. البنيه الصغرى حاجتين، اي حد بيشرح كلمه همه يعمل حاجتين. يتكلم عن بنيه الكلمه اللي هو شكل الكلمه ضبطها وهجائها ومعلوماتها الصوتيه والصرفيه. يقول لي ضا را باء، هيقول لي ايه؟ بالضاد ولا بالصاد بالواو ولا بالزاي مش ده؟ هجاء. وبعدين بفتح الواو وفتح الضاد. ضبط. وبعدين يقول لي ايه؟ ده فعل لازم متعدي يبقى ثلاث معلومات للشكل اسمهم هجاء ضبط معلومات صرفيه ونحوه. وروح ناقل على التعليق على المعنى، اي كلمه عايز نعلق عليها من ثلاث جهات معناها ايه؟ تشرح معناها، ما هي طرق الشرح المستعمله في شرح هذه الكلمه؟ عندنا طرق مش وقتها دلوقتي. وبعدين اثنين يقول الاشتقاق مضروب دي جايه منين؟ شكل لك ضربه يضربه كده ضربه مفوضه. وثلاثه مستوى الاستعمال، يعني مستوى الاستعمال العرب مثل كل اللغات بتتحرك المعاني على منوال رباعي. معنى حقيقي معجمي الاول كده، وبعدين لخصوصيه الامه العربيه معنى شرعي. فلازم يقول وهو بيشرح الصيام يقصد الصيام ايه؟ المعنى اللغوي المعجمي الحقيقي الذي هو امتناع بس اهلا وسهلا. طب لو هو هيجيبه بالمعنى الشرعي اللي جه الاسلام لازم يقول لي لازم يبين مستوى الاستعمال. ساعة لما يقول لي صام امتناع عن اكل وشرب وجماع من فجر الى مغرب، انت تقصد بالمعنى ده اي نوع من الاستعمال؟ لازم تقول لي بمعنى بيان مستوى الاستعمال. ولا هيستعمله مجازا؟ ولا هيستعمله عرفا؟ الاربعه ممكن يكونوا متحققين في كلمه، ممكن يتحقق في كلمه معنيين زي صامه فيها معنى لغوي ومعنى شرعي، ضرب فيها كل المعاني معنى حقيقي، ضربتك اي اوقعت الاذى بك، طب ضرب طبق كشري. لا ده مجاز، عرف المصريين بيخش طبق الكشري ضبط يعني ايه؟ يعني كاد ياكل المعلقه والطبق اللي هو مغلوف فيه. انا ما جيش تقول لي ده معناها الايقاع، لا ده هنا في معنى عرفي ممكن بقى نحلل كيف دي تلاقيها مختلفه. لو جيت تفهمها على معنى المعجمي الراجل ده جاني يعني ايه بيضرب طبق كشري؟ يعني ايه؟ ازاي يعني؟ لا ده انت مش فاهم. انتقل من القسم ده الى الدلاله العرفيه وتبدا ضرب الدلاله العرفيه. هو ليه استعمل فعل ضرب مع ليه ما قالش اكل؟ ليه؟ اقصد اللي بيضرب الكشري بيتعامل عليه بالرهان وما بيضرب ما لا يضرب. صلح الله مع السلامه. ايه كمان؟ دراسه النص. اخر حاجه هما ما عملوش كده. الثلاثه ما عملوش كده. محي الدين وزهير وهذه ما حفظ القبر الجميع كلهم مشايخنا واحد اصلا. يجي اخر حاجه وصف الكوليكولوجي. وصف الكوليكولوجي نص موجه للنسخ. مرتبة موصوفة وصفا تفصيليا مرمزة معللة الترتيب. لازم كده. انا هعتمد على خمس نسخ. واحد اثنين ثلاثة أربعة. الأولى برمز سين، الثانية عين، رمز بياناتها من أول ما جاب الحفظ، عدد الأوراق، عدد السهول، نوع الخط، نوع الـ الـ الـ الـ الـ أنواع الأمدة والألوان، طريقة النقط، الخصائص العامة، كله خوارج النص، كل ده غائب عن الوصف الكتيكولوجي عند السادة الأعلام المحققين، بتاخد فقط باسم النسخة، مكان حفظها، عدد صفحاتها، رقمها. ما فيش حد يتكلم عن خط نسخي تعليق ناس تعليق ديواني ما حدش محدثي ما حدش جاب سيره خارج خوارج النص الا في نسخه او اثنين عند كل واحد بواب بصفات انه تملك قليل جوين وما جابش ايه اللي في حرب المخطوط او ايه التملكات اللي بتقول كده وما نقلهاش او نقل نماذج منها. وهناك اختلاف في الصور الضوئيه يعني محي الدين انه عمل طبعه قديمه ما جابش صور. منهج ايراد الصور عند زهير وعند هادي غير منضبط. ثم الجزء الثاني من الوصف بيبقى المنهج. ولا واحد منهم نص على اسم المنهج وان كان نصوا على انهم سوف ما قالوش النص المختار لكن قالوا سوف نختار من كل النسخ ما يقدم نسخه كامله يطمئن اليها. ما قالوش الاجراءات. ما قالوش النسخ هيبقى شكله ايه واجراءاته ايه وبالضبط اجراءاته ايه ولو في زياده قالوا فرقوا بين الاقواس المعقوفه والاقواس الهلاليه. مجموعه كبيره جدا من الاجراءات جاءت ناقصه في المجمل. صلوا على النبي يشفع. خد نفس شويه وانت قول تعليقك على الا تستدعي ان اجيب عليك. تستدعي الا اجيبك يعني قول تعليق من غير ما يكون سؤال او سؤال الاخر. طيب دقيقتين وهنوصل اتفضل. طيب الان امامنا ثلاثه مجالات. نشره الدكتور هادي الدكتور زهير وطبعا فضيلة. طيب واحد يا حميد واحد يا عبد الحميد اتفضل. اولا لا احد يستطيع ان يستشكل طرق التحقيق في الموضوعات القديمه كيف كانت. لا يستطيع احد ان يقول انها حتما انها قامت على اصول مضبوطه او انه حرر النص خلص النص تخليصا كاملا او تما من الحواشي الى اخره. ولذلك نسخه الدكتور هادي من حيث التربيح لو اني انا المحقق سوف اصنع نعم لو اني انا المحقق انا الدكتور هادي نسخه المنجز للشيخ عبد الحميد لا استطيع ان اعطيه مشكله لاننا لا نستطيع ان نجزم طريقه العمل التي خرج بها هذا النص. لكن ممكن اصنع ملحق بالزيادات التي وردت في نسخه عبد الحميد لانها اما ان تكون من اصل واما ان تكون من حواشي اضافها الرجل لاني لا استطيع ان استشف الطريقه التي جمع بها النص او الرجل. وعليه وعليه زي مجلس الشعب طيب اتخيل نفس رئيس مجلس الشعب اعوذ بالله وبقول لك وبناء عليه الان انا لو اني مكانه لا استطيع يعني اقول يعني اكون كذا افضل مما كنت. طب اسمع كده اتفضل انت جربت لي التعليق بس انا مش مجرب. اما يجي الدكتور هادي يقول ايه في الخطاب النسخي احنا عايزين خطاب النسخ عند ادي مش كده؟ اللهم صل على رسول الله. ايوه يقول لي خمسه رقم خمسه من النسخ نسختا الشنقيطي ومحيي الدين عبد الحميد اللتان يقرر المحقق بشانهما الاعتماد على نسخه ترجع الى سنه 590 هجريه وكان اعتمادا كلام هاتي وكان اعتمادا على هذه النسخه ضئيلا لعدم فائدتها في توجيه النص وفي تصويره ورمز اليها بشين ماشي كده عشان الشنقيطي حلو هو قال ايه؟ كان اعتمادنا على هذه النسخه ضئيلا يعني في اعتماد ولا مفيش؟ في ممتاز انا ولا مره عندي باين هذا الاعتماد الضئيل اليس من الاول ان ساعه وجد زياده فيه بقدر جملة من أربع كلمات لما قلت لك عليه. نعم. يجي عندها يقول في الهامش وجد في نسخة محي الدين طوى كشحة قايل الشرع سلى عنه يقول أنا قراري بعدم اعتمادها في الزيادة دي. أنت قلت مش اعتمد هصدقها. نعم لازم. مش اعتمد. لازم. لكن هو اعتمد إيه؟ ضئيلا هو اللي قال. يا دكتور. طب اعتمد ضئيلا لما تيجي الزيادة أليست هذه مما يحتاج إلى توجيه؟ ولا لأ؟ لكن ليس لكن لا لا ليست أصلا. يعني هي ليست داخل يعني السياسه السياسه التعويضيه للنص عفوا السياسه التعويضيه للنص ساكتني لا لا لا انا بحاسبه هو انا ماليش دعوه قول لن اعتمد على نسخه محي الدين قول وكان هو لم يعتمد عليها اصلا لم يعتمد هو قال كده انا جايب لك نص كلامه طيب ضئيل يعني يستانس به فقط لكن لا لا هو قال انت بألف نعم يعني ايه اعتمد ضئيل الكوبايه دي كام سنتي ميه؟ 10 200 سنتي اما اقول شربته قليلا 1 سم لكن ما تشربش خالص يبقى ما تقولش انا شربته ضئيلا انا بعرف ارقم عربي ومش من حقك تقول انه ضئيلا يعني بيستانس طب بيستانس اللي هو ما قالهاش فين الاستئناس؟ ما انا جبت لك اهو نص كامل جملتين جمله بشقها موجوده عنده وحضرتك ما استانستش وخدت قرار يا سيدي ما تزودهاش ما تقولكش زودها انا مش انا المحقق انت المحقق بس قول لي المره القليله الضئيله اللي اعتمدت عليها واستانست قول لي ليه سبت الجمله دي ما زودتهاش بس وجهها لي وانت اللي قلت ساعتمد عليها ضئيلا فين في التوجيه والتصوين بس حضرتك استدللت بيها على ان النسخ المفقوده اللي هي الخلاف الاربع لا لا لا قد تكون فيه لا يا حبيبي انا اعتمدت في كلامي في رصدي على ان هناك عيب خطير جدا اسمه عدم استيعاب جمع النسخ بس اليس النسخ الاربعه تعل النسخ لا طبعا يعني يا ابني لا تحكم على مفقود انت بتقول ان امراه فلان اجمل الستات انت كنت شايف مين الستات؟ الارقام موجودين اربع نسخ ليس فيها يا ابني في 20 يمين يا دكتور لا انا بهزر بتكلم بجد النسخ الخطيه ليس فيها هذه الزياده والموضوعه القديمه فيها هذه الزياده هناك خلل من امرين انه قام الدليل القطعي اليقيني على انه الشنقيطي وعلى انه محي الدين عبد الحليم استصحاب نسخه كل ما هنالك انها مفقوده بالنسبه لنا انا عندي مولود بس ابوهم مش معروفين اعتمد ولا لا؟ ولا هقتله؟ لا يا بابا لا هل تعرف النسخة نفسها؟ ما كنتش تقول اعتمدوا عليها ضئيل بس انا موافق النسخة دي بنت 60 في 70 حاضر اعتمدت عليها ضئيلا ليه؟ ولما اعتمدت عليها ضئيلا في حاجتين تصميم وتوجيه ما وجهتش النقص الحقيقي عندك والحاصل عندها قول لي يا سيدي وهذه الزيادة التي عند هذه النسخة لأنها زميمة مدعاة لا أب لها ولا أم بنت حرام أنا مش اعتمد بس وجه الله صباح الفل طيب المجمل خطاب البعديه المكملات البعديه هو ايه؟ اولا خلي بالك في مشكلتين في المجمل المشكله الاولى في ملاحق المجمل الاثنين ما عملوش ملاحق ما نصوش هم عملوا بس ما نصوش عبد السلام عمل ملحق اسمه شرح رموز مختصر لمصادر التوثيق بعد الكشافات وحق الملاحق ان تكون قبل الكشافات نعم وهادي عمل ملحق ما سموش ورقة، سموه استدراكات وتصويبات، وحطوا بعض الكشافات مش قبل الكشافات، المفروض الملاحة قبل الكشافات، معنى بس تعال بقى للكشافات. معجم ليس مرتبا ترتيبا الفبائيا تقليديا معلوما، هو الف مع باء، ثم الف مع باء مع تاء، ثم باء مع الف، ثم الا يستلزم ذلك ان تصنع كشافا لالفاظ اللغه؟ الاثنين ما عملوش. انا اخد بلحظه واحده بس. طبعا على فكره فكره انا بدعو لتحقيق التحقيق، مش معنى اللي انا بقوله ده هو ما ظهر في النقد، لكن في حسنات كثيره. تفتكروا ان احنا بنهلل العمل؟ لا معاذ الله. تعال احنا استراتيجيه سياسات بناء الكشافات، مدخل رئيسي، عنوان الكشاف، لغه القران، المكون، مكونات الصغرى هي المعلومه الصغيره اللي انا عايز اقولها لك اياها، تيجي الكشف اذا كان علم، اذا كان ايه، اذا كان حديث، اذا كان بلد، اذا كان قبيله، اذا كان قافيه استشاره، وبعدين مجموعه المعلومات، وبعدين المؤشر. المفروض ان خطوه كده في صراحه التكشف يا شباب. في حاجه اسمها اولاد الصور الذهنيه الحاكمه لانتاج الكشافات. حق يقال من حسنات الكشافات عندهم بحكم من النقص الحاصل في عدد منها، لكن من الحاجات الكويسه عندهم اعتماد تقنيه التبصره. حاجه كويسه. يعني نيجي عند فلس في كشاف الاعلام. اول حد ما يشوف فلس في كشاف الاعلام رحمكم الله، اما انه يشك كلمة دي فيها تصحيح. فلس ده دي من المعادن بيتنا غلط. يقطع ماده الجدل انك تحط بين قوسين صنام. فيبقى فلس صح ومش هي المعدن صح؟ ومش احتمال تكون قلس ولا قلس ولا. هو عمل ايه؟ قال لك فلس موجوده هنا، اطرد عن ذهنك احتمال ان تكون عمله نقديه، ده هي هنا، ايه التبصره؟ انه اسم عالم يصنع. والحقيقه انه الاثنين عملوا ده، عملوا ده كويس جدا. فكثير من المكونات الصغرى والكشافات امامها تبصرات. ودي تيسر على المستعمل وتوفر جهد. لو انا بدور على فلس الصرف هعمل ايه؟ هفرح اهو ارجع بسرعه. اثنين دي حاجه ايجابيه اهو عشان ما يبانش ان احنا المؤشر المكاني. الناس متعوده تؤشر مكانيا على المكون الصغرى دي. ممتاز جدا بالصفحه لانك في الاخر اذا كان اجزاء جزء وسطر. واذا كان نص الشريطين صفحه وسطر. وبعض الذين ساروا على بعض هذا الامر زي الدكتور رمضان زي غيره كان بيخرج الصفحه وسطر. حلو قوي. إذا ممتنع إنك تخرج بالفقرة. ولو خرجت بالفقرة كل شو تكون رقم، عامل ترقيم نيمولوج، عامل ترقيم رقم، ترقيم أعداد عشان تقول الفقرة رقم كذا. زي ما عمل مثلا حقق كتاب ابن الشجري المختلف والمختلف في النشرات الإسلامية. فيستدل. لكن عمركم شفتوا حد بيخرج بالجذر اللغوي؟ يعني الخليل بن احمد بن قصير بافافا كده. هاتي حمود كل كشافاته كده. المؤشر المكاني فيها مش جزء مش صفحه بالماده. والتيسير على صانعي وعلى مستعملي الكشافات يفرض ثلاث حاجات: ان تيسر، ان تنور، ان توفر وقته وجهده. الحكايه دي لا بتيسر ولا بتوفر ولا بتنور. ليه؟ لانه قد تكون الماده طويله. ماده طويله، ماده خمس ست صفحات. اقعد اقرا الخمس ست صفحات عشان اطلع سيبويه. ايه ده بقى ان شاء الله؟ كل الجزء الخامس كاملا بتاع الكشافات في عيب خطير جدا في المؤشر المكاني. ثم تعالى. هو انا بعمل كشاف ليه يا ولاد؟ عشان ييسر عليك اذا كنت تريد مكونا صغيرا ان تصل اليه. طب لو انا عايز ايه؟ انا مشغول مثلا باستشهاد المعجميين بايات سوره الفاتحه مثلا. فبفتح كل معجم على كشاف الايات القرانيه، اروح فين؟ لاول الكشاف القراني لسوره. عمركم شفت حد بيعمل كشاف لايات القران على حسب ورودها في المعجم؟ يا دكتور هادي حمودي عامل كده في كشاف القران على ترتيب المعجم. ايه ده؟ يعني ده مش كده. انا ليس امامي حل في القران الا حاجتين، يا ترتيب مصحفي يا ترتيب جذري الاول بقى. ودلوقتي الايه؟ يكشف كل كلمات الايه بالجذور. يعني الحمد لله رب العالمين تيجي اربع مرات. تيجي في الحاء والميم والدال عشان الحمد، ويحط جنبها الحمد المؤشر المكاني. وتيجي في الراء والباء والباء عشان رب المؤشر المكاني. وتيجي في عين لام ميم عشان العالمين كده اهو. يا اما خليك غلبان زي الغلبان زي حالاتي وكشف بالمصحف. سوره الفاتحه رقمها واحد، رقم الايه واحد، الحمد لله بالمعنى واسع عزيزيه، وقصادها في الاخر خالص الكشاف اللي هو الجزء والصفحه اذا كان الاجزاء او الصفحه اذا كان من. وصلت معايا يا اولاد؟ الاثنين احسنوا في كشافات الشعر، ترتبوا على القوافي على الترتيب العروض الخليلي، عملوا تبصيرات في تكشيف نسبه الابيات، البيت المنسوب جوه المخطوط بيحطوه اسم ظاهر. قال النابغه لما تكون من غير اخواس يبقى ده العلامه على انه ابن فارس هو اللي نسب، لما يحطوها بين قوسين جوه الكشاف علامه على انه ابن فارس ما قالهاش والمحقق اكتشف النسبه، لما يسيبوا المكان فاضي معناها ان ابن فارس ما نسبش والمحقق لم ينسب، لما يحط في الهامش بعض الاشخاص الاخرين بيوفر عليك انه البيت ده الذي جاء هنا في للنابغه، وبقول لك تحت للراعي النميري ولعمرو بن معدي كلب، عايز يقول لك ان البيت ده متعاون نسبه متعدل بالنسبه ينسب للنابغه ولغير، يعني الاثنين عملوا في كشفات الشعر شيء جيد للغايه. المقاييس. المقاييس بسرعه نشاور من وقت كبير لعده اسس ومكملات. طبعا واضح جدا اولا تاخر ظهور المقاييس من سنه 1950 بعد سنه 1950 وهو معلم الاستاذ عبد السلام هارون اللي هي نشره وكاله النقديه بتاع الاستاذ عبد السلام هارون للاسف على النسخه الوحيده دي مع انه بروك المال وفؤاد سيسكين ذكروا لها نسخ متعدده كثيره بس طبعا اقل من المجمل. وهو استشعر عبد السلام هارون ان تحقيق النص على نسخته الوحيده مازق، والحقيقه انهم اشتغلوا على تسخير التصحيح تحقيق النص على نسخه فريده، قالوا هذا يعني فيصل دكتور فيصل عفيان في مقدمه كتاب تحقيق النسخه الفريده ليوسف السناني قال كده، قال انه تحقيق النص على نسخه فريده مازق، ولما جه يوسف يحرر مفهوم النسخه الفريده هو نفس المفهوم اللي عمله عبد السلام هارون النسخه الفريده اللي هي نسخه مش بتدور بخط المؤلف ليست بخط المؤلف. وصلت الينا غيرها او لم تصل، بس المحقق ما اعتمدش غير واحد. يعني مش بالضروره يكون تعذر عليه الوصول، لا ده هي وصلت له وهو ما اعتمدهاش. ده مفهوم النسخه الوحيده اللي نص عليها منصور عبد السلام، ويمكنني ان اقرا النص بس انا مش عايز اضيع وقت في تتبع الاوراق. انا جيت كده ملاقيه بيقول أما قيس ورمت في زمانك نعم المجمل في التأليف قبل ما هو اللي هم قالوا كده في دراسة النص بيقول في المقاييس أيوه ان التحقير الاجمالي على النسخه الجديده هو المأزق الاصعب في اعاده بناء النص. ويقول عبد السلام في صفحه 41 من الجزء الاول: ولقد دفعت بنفسي لتحرير هذا الكتاب دفعا، يعني حمل نفسه حمل على تحقيقه، بعدما اذنت نفسه يعني بارتداد، فاني لم اجد منه الا نسخه واحده مودعه لدار الكتب المصريه. حقيقه دار الكتب المصريه فيها نسختين، نسخه موجبه ونسخه سالبه. هو اعتمد على النسخة المجلدة. وهذه النسخة يشير فيها التحريف والاضطراب كما أن بها بعضا من الفجوات والأسقاط وبعضا من الإقحام والتزايد. إذا المنهج قبل ما نخش على المنهج معيار الاختيار معيار جيد جدا. بينضاف لمنزلة ابن فارس حاجة ثانية أهمية المعجم وريادته في بابه. أول وآخر معجم بيعمل حاجة اسمها المعاني المحوية. جمع النسخ اعتمد على نسخة وحيدة مع أنه عبد السلام هارون ومن بعديه فؤاد سكين ذكروا عدد من المخطوطات الكثيرة. عبد السلام هارون اتكلم عن النسخ كلاما سريعا، مفيش مقارنة بين نسخة فريدة. في المعالجة انا عايز اقرا لكم النص ده يا اولاد. عن عبد السلام يقال في المقاييس نشرة عبد السلام هارون انه لحسن أمة الوجه، نص يغزون السنة. لو رجعنا النص ده على مصادره هنلاقي يغزون في قراءات المعاجم الأخرى يعنون. سيبوكم من دي. قال الخليل عند عبد السلام هارون 1-56، قال الخليل: الأثر في السيف شبه الذي يقال له الفريند. الأثر شبه الذي يقال له الفريند. رجعت للخليل في العين، قال: الأثر في السيف وشيه الذي يقال له الفريند. يقول 71 عبد السلام: فذاك بخار أرزز الأرزي. النص في المصادر المعجمية: فذلك بخار أروز الأرزي. هقف عند النص بس بتاع الخليل اللي هو الأثر في السيف يقال له وش يوهو الذي يقال له الفريد. معنى كده انه في اشكال كبير جدا استقر في تقاليد العرب المعاصرين في تحقيق المخطوطات، وهو التهاون الشديد في عرض مادة المعجمات على اصولها التي نقلت منها، زعما بان المعجم اصل وحده على اي شيء يراجع، وهذا كلام غير طبيعي غير صحيح. بالعكس، ده المفروض ان المعجم هو اكد النصوص التي تحقق من التراث، وينبغي التاكد من كل كلمه فيها معنى وضبطا، لانه منه هيتاخد. ضحك من هذا، هو مش احنا قلنا في التحليل والتعليق ان انا عندي مكونات منقوله من نصوص اخرى؟ الراجل بيقول لك قرأ الخليل حتى لو انك قرات النص قراءه صحيحه وليس بها تصحيح او تحريف كما حدث في نص عبد السلام هارون، الا يفترض ان توثق؟ فتروح عند الخليل وتنزل العين 1-2 خلاص ما تعلقش. طب اذا كانت العوده الى المصادر اللي هو الخليل سوف يقود الى تصحيح النص، الا يفترض هذا انك على الاقل لو انت مقتنع بقراءه نص الاثر شبه الذي يقول في الفيلم، اهلا وسهلا معلش خليها شبه، مش ده من حقنا تعلق في الهامش الذي في العين وشيوه، لانه بينزل وسيب القارئ هو اللي يحكم نصك اللي صح ولا نص المحقق بتاع اللي هو اللي صح. لكن حضرتك لا تعمل ده ولا تعمل ده، ويكون من نتائج ذلك وقوع في اخطاء منطقيه قراءه العين اولى، لان الفريد هو وش السيف، الزينه اللي بتتعمل لمخرج السيف. تخيل ده عدد ضخم جدا جدا جدا، لدرجه انه احد المعجميين المعاصرين محمد جواد النون تتبع تصحيحات تحريفات مقاييس اللغه اعتمادا على المصادر، وعمل كراسه ضخمه جدا اسمها استدراكات وتصويبات على تحقيق مقاييس اللغه، ونشرها في العدد الرابع من مجله الدار سنه 1985. محمد جواد النون، انا جاي مجموعه من الامثله اللي جايه من جواد النون. ده خطر جدا. طبعا في الدراسه والمكملات انا اعتمدت على الطبعه الثانيه من مقاييس اللغه اللي عاملاها مكتبه عيسى باب الحلقه في الاصول العربيه. مفيش مقدمه في الطبعه الاولى. دخلت. احنا بنجيب مقدمه الطبعه الثانيه وبعدين نجيب مقدمه الطبعه الاولى، اخر حاجه حطها في اي مكان لك ما بقاش اصلا. وبعدين الترجمه غير نظاميه، يعني غير منظمة، على لا توجد دراسة للنص، في كلام عن منزلة النص بس، إن المقاييس من المعاجم الأولى الأولية التي اعتمد بفكرة العبقرية المتعلقة بالاشتقاق الجديد. لكن مفيش دراسة للمعنى. أستاذ عبد السلام هارون لغوي عظيم. يعني واحد من أكابر الأساتذة المهتمين بالتراث اللغوي. ومش ده أول معجم يحققه، أو مش أول معجم يشترك في تحقيقه. عبد السلام هارون اشترك في محكم عبد السلام عنه اشترك فيه التهذيب، عبد السلام عنه اشترك فيه تاج العروس في الكويت. عبد السلام هارون واحد من أئمة المعجميين في المجمع اللغوي في القاهرة. من آخر محطات اللي هو إيه؟ المغنى لا لا ولا من أوائل؟ انتهى منه سنة 69. مفيش دراسة للمعجم وسط البنية الكبرى والبنية الصغرى، مفيش كلام عن النسخة الخطية، النسخة الوحيدة خلاص، وجاب لها صورتين في داخل الدراسة مش في آخر. ما تكلمش عن منهج الإجراءات التفصيلية الدقيقة ليه. هنيجي للمكملات، عمل ملحق قلت لكم عليه بشرح وتفسير رموز المراجع التي كان يرجع اليها، اول 5-6 مراجع على مدار الرموز في اخر بعد الفئات العامه او بعد الشتات. ما عملش بشكل اللغه مع انه معجم مقاييس اللغه مدعي في البحث فيه، انه الفبائي دائري، الفبائي تسلسلي، وليها قصه كده عايز تتشرح. ما عملش بشكل القران الكريم عجيب، ما عملش بشكل الاحاديث. ولا غريب من عبد السلام هارون، عبد السلام هارون ده واحد من اباء مدرسه الفهرسه المصريه العبقريه. انه بيشوف مثلا معجم العين، اسف، الحيوان الراحص، يدهش من الكشافات المبتكره فيه. بيشوف البيان والتبيين، يدهش من الكشافات المبتكره فيه. ايه اللي حصل لاستاذ عبد السلام هارون في الكتاب ده اهو؟ لا ادري. شكرا لحضرتك. قدامكم 5 دقايق ونص بالظبط هقفل المكتبه وهمشي. انا تعبان من النهارده. يلا الاخت رفعت ايديها الاول، اتفضلي يا بابا ارفع صوتك. علي صوتك يا بابا. المجرم اتفضلي قولي هي التاخير تاني. أنا لا أعني نفسي بالطبعات التجارية. طيب ومعجم مقاييس دقة اللغة اتحقق 16 مرة. ومن النكت آخر طبعة السنة اللي فاتت، تقول لي هذه طبعة جديدة لم تعتمد، والله لم تعتمد على نسخة. اعتمدت على طبعة ممتازة، هو قال كده، هو قال كده للدكتور فلان الفلاني. لكن عنا لي أن أصور بعض التصويرات. لما تكتب المقالة وتبعته للدكتور الفلاني ده، واشتم الدكتور يا سيدي، يقول له صح على التصويرات دي. حاجة عجيبة. فالنشاطات التجارية دي لا تعولي عليها. تحت أمركم. سؤال تاني من الشباب. الشباب من العواجيز. نعم. من البنات. ها؟ الدكتور بالنسبة للتحقيق التحقيق، يعني المعايير هذه اللي قيمت عليها المحققات هذه، يعني زمان ما كانت يعني لا سأطلع نوع السلام. ما قلت في الأول إيه؟ نحن لا ننقد ولا نحاكم. قلت حاجة كويسة مع حد عملها، لما نحى منحى أخلاقي وسمى النقد تحقيق التحقيق. لا أنا كنت واضح جدا. إياكن وإياكم أن تفهموا أن محاضرة تحقيق التحقيق دي، المحاضرة اللي جاية بعدها الدكتور عبد الكريم في تحقيق التحقيق كلامه وتفسيراته، من بابة النقد على الاطلاق ومن باب الذم على الاطلاق. ان كانت من باب استقرار القواعد فنحن ندعوكم ان تصنعوا نقادات التحقيق القادمه على التطبيق بس. لا بنيه دكتور زهير على راسنا، دكتور هادي حمودي على راسنا، جزمه الشيخ محي الدين عبد الحميد على راسنا، عبد السلام هو طبعا قبلهم كلهم على راسنا. لا انا بس عايز انبه انه لا لسنا من هواة هذا. انا والله بعض الاحيان لما نكون نشره نقديه لحد من الاصدقاء بديله النقد واقول له لو اذنت ليه انشرها، انشرها، ما اذنتش ما اذنتش. وفعل بعض يسال ما تمشوش وما نشرتش. يعني دي مساله انا احسن الله اليك. هي دي يعني هذه المحاضره في تصور، واظن عبد الكريم سيتنبه الى هذا وسينبه عليه، انها لتثبيت الاطار النظري بس. لكن معاذ الله ما يحسن من احنا من الاجيال القادمه يحسن ان نتعلم من سؤال السليم. رمق الناس. طيب تفضل. احنا قلنا ان كتاب العين طبع من سنه 80 85. نعم طبعا بنقطه ابراهيم الصنوبري والمخزون. نعم. ونشره عبد السلام هارون هذه كانت مكان العين. الدكتور عبد الكريم توجع دماغي ليه مع العين؟ ما هو العين جاي لك بعد شويه. لا لا لا معذره، هو الان اللي كيف يحاكم، كيف يحاكم عبد السلام هارون على انه لم يرجع لكتاب العين الكريم، والكتاب مطبوع الى متاخرا بعد نشره عبد السلام هارون من 80 ل 85 طبع كتاب العين الكريم. تفضل. كتاب العين طبع منه قطعه كبيره جدا، مجلده كبيره تجاوزت حرف العين، كمان عبد الله درويش كان زميل عبد السلام هارون في دار العلوم، وكانت الدكتوراه بتاعته وانتشرت فيه بمساعدة جامعة البصرة والدكتور عبد الله درويش، أعطى نسخة للدكتور عبد السلام هارون. كان يراجع النسخة دي منها. وبعدين عبد السلام هارون عايز يجيب نسخة العلم. ألعب بعيد. طيب طبعا يا صاحبي اللي هي؟ طبعا أنا هنزل المقريس طيب آخر شيء عندي كما في الحديث، الحديث المرفوع يعل المرسل والمرسل يعل المرفوع. كذلك النسخ الأصيلة، النسخ الأصلية القبطية التي طبع عليها الكتاب إن وجد نشرة مطبوعة قديمة طبع البولار لا تعد وصولا، لأننا لا نستطيع أن نكسب الآلية التي طبع عليها هذه، لكن يستطيع وافقك الله الخلي وافقك إن تحقق لدي أن طبع البولار أو دائرة المعارف أو المنيرية عرفت نسختها التي طبعت عنها خلاص ما بعتبرش المطبوعة دي. لكن لو انا حضرتك جهلت النسخه التي طبعت عليها هذه الكتب غصب عنك لازم تستانس الطبعه القديمه، لانك ما تعرفش هي عن اي نسخه. فالاضمن الاحتمال الاضمن ايه؟ ان انا اعتبرها نسخه سنويه مش هتخسر حاجه. وهو الراجل اعتبرها نسخه سنويه لانه ما عرفش عن اي نسخه خطيه، اعتمد محي الدين عبد الحميد. انا كان كل رجاء انه يعمل ايه؟ يكمل اعتماده على النسخه الخطيه حتى ولو ضئيلا، بس يكمل اعتماده عليه. السياسه التعويضيه للنص كل تصبه كل ولا في التعليقات كل ممكن يبقى في التعليقات بس لا والسياسه التعويضيه يعني حطها هي مش سياسه تعويضيه. هو قال ان انا هستعمل نص المختار يقول لي سبب لماذا لم يضع هذا افتقاده؟ لا مش حاجه اسمها افتقاده. انا اليقين عندي انه عبد السلام معروف انه محي الدين وشرطتي اعتمد نسخه خطيه، ده يقين عندي. انت المفروض ايه اللي مش يقين؟ انا مش عارف على التعيين هي نسخه خطيه، ده اللي مش عارف صح. وانا هادي اعتمدت خمس نسخ منهم محي الدين، لقيت البعض ما بيجوش طبق كشف انزاله عنه، ولقيت عند محي الدين عبد الحميد، مما معناه ان النسخه اللي اعتمدها محي الدين مش الاربعه دول وفيها زياده. قلت شغال نص مختار يا عم، ما تاخدش النص بس قول لي تركت مين؟ علل تركه. وصلت. شكرا. شكرا كده يا ولاد، كل سنه وانتم طيبين.